يعني يمكن أن يقرأ الحديث ويشعر أن هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، شعور، ولكنه مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. فتجد القلب ينفر من القول الباطل إذا كان قلبه سليما، وكان هذا يعني إنسان يعيش مع الحديث برهة من الزمن وعقود من الزمن، فإنه يعني يستشعر ذلك جليا. وهذا ليس بمستنكر، لأنه يمكن أن يحدث هذا مع الناس، واحد ملازم لواحد زمن طويل ثم يأتيه خبر عنه يقول: لا لا يمكن يكون يقول هذا، كيف؟ أنا أعرفه، هذا ليس منهجه، ليس هذا كلامه، ولا هي طريقته. يمكن تقرأ كلام أحيانا لابن تيمية أو ابن القيم يقول هذا يعني منسوب إليه، تقول هذا ليس كلام، لما تعلم من أسلوب وطريقة كلام ابن القيم الذي يعيش فيه ويقرأ كثيرا لابن تيمية ابن القيم يقول هذا ليس. وبالفعل لما تبحث لا تجد هذا الكلام من كلامي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم شرح له الصدور، وتعرفه القلوب وتعرف عليه ويعني تنشرح ينشرح له القلب. نعم. بارك الله فيكم. لذلك كانوا يقولون أن علم العلل كهانة. لماذا كهانة؟ يعني إذا قرأ المحدث أو العالم بالحديث الحديث يقول: لا هذا فيه خطأ، لا يمكن، هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إيش الدليل؟ يقول: ما أدري، بس هذا مع البحث وكذا يتبين هذا فعلا ليس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه مسألة يعني قد تغيب على بعض الناس لا ينتبه لها. نعم. بارك الله فيكم. وروى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أهيا والذي هو أتقى أهنى والذي هو أهنى والذي هو أتقى. نعم. إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهدى، أهداه وأتقاه وأنقاه، كما جاء في إحدى الروايات، وهذا حديث صحيح. مهم جدا أن نظن برسول الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الخير والبركة. بعض الناس جاءه الحديث يخالف ما هو عليه أو هواه، يعني يبحث له عن مخرج ليضيع حقيقة هذا النص أو هذا الحديث، فيتأول ويحمل يعني كثير من الاحتمالات ليرد النص عياذا بالله. لكن أهل الحق والاتباع فإنهم يفرحون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوه، وأن فيه الهداية وفيه الهناء وفيه السعادة وفيه التقى. نعم. بارك الله فيكم. وقوله: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أي يحل لهم ما كانوا حرموه على أنفسهم من البحائر والسوائب والوصائل والحام ونحو ذلك مما كانوا ضيقوا به على أنفسهم، ويحرم عليهم الخبائث. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كلحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلون من المحرمات من المآكل التي حرمها الله تعالى. قال بعض العلماء: كل ما أحل الله تعالى فهو طيب نافع في البدن والدين، وكل ما حرمه فهو خبيث ضار في البدن والدين. يعني يحل لهم الطيبات، هو في الحقيقة لا يحتاج الأمر إلى يعني تحليل، لأن في في في في الأطعمة ونحوها، لأن الأصل أنها طيبة والأصل أنها مباحة، إذ إلا إذا علمت خبثه ونتنه، كأن تأكل ميتة أو أن تأكل شيئا متعفنا، هذا ليس بطيب. الدخان ليس بطيب، فيحرم عليه الخبائث، هو خبيث. الدخان الذي يشربونه هذا خبيث باتفاق الناس والعقلاء والأطباء وكل الناس يعرفون أنه خبيث، ولا يمكن أن يشرب، أن يؤكل الطعام في الخلاء، لكن يشرب الدخان في الخلاء مكان مناسب له، مكان خبيث يتلائم على الخبيث. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان من سمته ومن صفاته أنه يحرم الخبائث، فأي شيء خبيث في أصله أو خبيث في طبعه أو فيه نوع من الخبث فهو داخل تحت هذه الآية الفاذة الجامعة. نعم، يعني بعض الناس يقول يا أخي هات لي دليل على تحريم الدخان، نقول هذا يحرم عليهم الخبائث، هذه خبيث أو لا، فما يستطيع أن يتكلم بشيء، هذا نص يدخل تحته كل خبيث. نعم، بارك الله فيكم. وقد تمسك بهذه الآية الكريمة من يرى التحسين والتقبيح العقليين، وأجيب عن ذلك بما لا يتسع هذا الموضع له، وكذا احتج بها من ذهب من العلماء إلى أن المرجع في حل المآكل التي لم ينص عليها، التي لم ينص على تحليلها ولا تحريمها إلا ما استطابته العرف في حال رفاهيتها، وكذا في جانب التحريم إلا ما استخبثته، وفيه كلام طويل أيضا. أما مسألة التحسين والتقبيح العقليين فهما على ما ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنها لا تنكر بالكلية، ونقول أن بأنه لا يوجد تحسين وتقبيح عقليين ولا تقبل، وشرطا نعتمد عليها ونقول بهذا. فهذا هؤلاء قوم المعتزلة والأشاعرة حصل بينهم خلاف في هذه المسألة، وأهل السنة وسط أنه نعم هناك أشياء هي خبيثة بالطبع، فيدخل بالعقل هكذا وبالطبع تستقبح النفوس، تستقبح النفوس وإن لم ينص عليها. نعم، يعني الكذب في كل الأمم في كل كذا يعني منقص أو ممدحة، منقص الكذب، فأي إنسان يعني بدون أن يأتي النص أن هذا، لذلك كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس يعني وجهه ليس وجه كذاب. نعم، بارك الله فيكم. وقوله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أي أنه جاء بالتيسير والسماحة، كما ورد الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالحنيفية السمحة، وقال صلى الله عليه وسلم لأميريه معاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما لما بعثهما إلى اليمن بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وقال صاحبه أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت تيسيره، وقد كانت الأمم الذين قبلنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، فأي شيء يخالف السماحة واللطف، وطبعا هذا بما لا يخالف الشرع، فإذا كانت يعني المسألة فيها سماحة وتيسير، فالأصل أن يسر على الناس، ولذلك قال يسر ولا تعسر، ويسر ولا تعسر. فأمر صلى الله عليه وسلم بالتيسير وعدم التعسير. بعض الناس يأتي بهذا النص فيريد أن يبيح ما حرم الله، فيقول مثلا الغناء أنتم تحرمونه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يسر ولا تعسر يا أخي، لماذا تعسرون على الناس؟ نقول التيسير كان صلى الله عليه وسلم أحب الدين إليه أدومه، وكان عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان من الإثم كان عليه الصلاة والسلام أبعد الناس عنه. فإذا كان بعضهم يقول يعني نحن ننظر في المذاهب ونبحث عن أيسر شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسر ولا تعسر، لا، إن اختلفت المذاهب فالله أمرنا بماذا؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، وقال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لكن الكلام في التيسير في أمور يسع فيها يعني الأمر فيها واسع، كأن نسير في طريق فنريد أن نصل إلى مكة أو إلى كذا، فمتيسر السيارة، متيسر المشي، متيسر الطائرة، فمثل هذا كان صلى الله عليه وسلم يحب التيسير على الناس، يحب التيسير على الأمة، فيختار الأيسر. الأيسر بلا شك هو الطائرة. وهكذا هذا معنى التيسير، وهذا أمر التيسير. يعني لو أردنا أن نتكلم عليه في مسائل كثيرة، ومنها تيسير العلم، يعني العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة المسألة كذا والدليل كذا، هذا تيسير. أما التعسير هو أن نعلمه كلام الناس وكلام البشر والاختلافات، والمسألة فيها خمسة أقوال وعشرة أقوال، والقول الأول كذا ودليله كذا، والرد عليه على القول الدليل الأول من خمسة أوجه من عشرة أوجه، الوجه الأول الرد عليه بكذا وكذا. يعيش الإنسان في متاهات، يا أخي خير الكلام قل ودل، قل له المسألة كذا ودليلها كذا، خلاص الحمد لله. الدليل الذي تعتقد قد يخالفك غيرك، أو قد يأتيك بعد ذلك علم غير العلم الذي عندك فتذهب إليه، ولا غضاضة عليك في ذلك ولا حرج. الشافعي كان له مذهبان، له مذهبان، مذهب جديد ومذهب قديم، ترى راجع عن مذهبه القديم، فما في مانع من أن يكون أن ترجع عن قولك الذي كنت عليه. نعم، بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله: وقد كانت الأمم، وقال رفع عن أمتي، وقد كانت الأمم الذين قبلنا في شرائعهم، وقد كانت الأمم الذين قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم، فوسع الله على هذه الأمة أمورها وسهلها لهم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تغل لو تعمل. وقال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولهذا أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قال: بعد كل سؤال من هذه قد فعلت قد فعلت. ذكر شيخ الإسلام تيمية أن هذه الأمة ولا سيما في عهد الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن قلوبهم كانت في طواعية لله ورسوله والسمع والطاعة، ولذلك كان مفتيهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف عليهم ويسر عليهم، فلما حصل شيء من المخالفة شدد عليهم بعض الشيء، مثلا الطلاق 3 كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر يقع 1، فلما جاء عمر وتتابع الناس وخالفوا وجاءوا بطلاق 3 كثير ما كان الطلاق 3 في زمنه، فأوقعها عليهم عمر 3. يقول لما يحدث الناس، يقول شيخ الإسلام تيمية، يعني من المخالفات يحدث لهم من يشدد عليهم، وهكذا حتى تجد في العصور المتأخرة تشديد في كتب المذاهب كثير جدا من هذا التعسير الذي يعني أشياء كثيرة جدا تجد فيها تعسير على الناس وليس فيها يسر، بل حتى إن بعض المفتين يعني لا يرى حشو الضرس. لماذا؟ لأنه يعني هذا يحول بين الماء وبين الخلقة الأصلية، فلذلك لما وضع ولده يعني سن غير السن يعني قاطعه وقال أنت الآن صلاتك باطلة. لماذا؟ لأنه يعني وضع حائلا بينه وبين ما هذه جاءت في السنة من الصحابة، من ركب أنف من الفضة وأنتنت ووضع أنف من ذهب، وكذلك منهم من وضع سن من ذهب. فإذا هؤلاء يفتون ويشددون على الناس بسبب ما أحدثه الناس من المخالفات، فابتلاهم الله بمفتين يشددون عليهم. نعم. بارك الله فيكم. وقوله فالذين آمنوا به وعزروه أي عظموه ووقروه، يعني هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم على أمته بل على الناس جميعا أن يعظموه وأن يوقروه وأن يتبعوا النور الذي أنزل معه، وهذا الوحي من القرآن والسنة، فإنه كله خير وكله هدى وبركة وهذا من فضل الله علينا أن أكرمنا بهذا النبي الكريم وأن أنعم علينا بهذه النعمة المسداة وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام السيد ولد آدم، فلا بد أن نستشعر نعمة الله عليه علينا، فهو الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وهو الرؤوف بالمؤمنين الرؤوف الرحيم بالمؤمنين، وهو عليه الصلاة والسلام يعني آخذ بحجزنا عن النار والناس يتقحمون فيها، وهو عليه الصلاة والسلام حريص علينا أشد الحرص، حتى عاتبه الله على كثرة حرصه على الناس وعلينا عليه الصلاة والسلام، فهو رحمة مهدات أكرمنا الله بها وأكرم الخلق جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فحقه علينا التعظيم. طيب، هذا إذا كان حيا نعظمه ونوقره ولا يعني كما كان الصحابة رضي الله عنهم معه من التوقير والتعظيم، لكن بعد موته كيف نوقره عليه الصلاة والسلام؟ آه علي نحيي سنته وعظمه أحسنت، نحب حديثه ونعظم حديثه ولا نقدم قوله على قول أحد من الناس عليه الصلاة والسلام، ولا نقدم قوله على قول أحد من الناس. أي كانكم تقصدون لا نقدم قول أحد من الناس على قوله. أي نقدم قوله على قول أي أحد من الناس، جزاك الله خير، ونعظم حديثه تعظيما كما لو كان يحدثنا به. يعني إذا بلغك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة تمتثل الأمر، لا تقول طيب أشوف يعني شيخي مذهبي المذهب ماذا يقول، لأن السنة هي عيار على المذهب وليس المذهب عيار على السنة. المذهب ليس هو الحاكم على السنة، السنة حاكمة على كل أحد. نعم. بارك الله فيكم. وقوله واتبع النور الذي أنزل معه، أي القرآن والوحي الذي جاء به مبلغا إلى الناس، أولئك هم المفلحون، أي في الدنيا والآخرة. الله. تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. جزاكم الله خير. هذا والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نقرأ حنيف موجود معنا.